محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلوات ربي وتسليماته عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أشهد الله أني أحبكم في الله وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الجمع المبارك في جنته إنه ولي ذلك والقادر عليه. في الدرس السابق تحدثت فضل الله عز وجل عن معنى السنة، وقلنا السنة هي كل قول أو فعل أو تقرير أو صفة أضيفت للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم بدأنا في ذكر ثمرات السنة، فكان من أول الثمرات الأمان من الوقوع في الاختلاف الذي يؤدي إلى الاختلاف في الدين. ثانيا، النجاة من الفرقة والاختلاف التي توعد الله عز وجل أهلها بالنار. ثالثا، أن في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم دخولا تحت اسمه، وفي الخروج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم خروجا من اسمه، كما قال صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني. رابعا، في اتباع السنة تحقيق السعادة في الدارين الدنيا والآخرة. خامسا، أن في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم النجاة من الفتنة والعذاب الأليم، كما قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذه بعض الثمرات. وقلت بأن من أسماء أهل السنة والجماعة أنهم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث معاوية وغيره أنه قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. ثم هم أهل الغربة، كما عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. هذه هي رواية الإمام مسلم. أما زيادات الإمام أحمد، قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس، أو الذين يصلحون ما أفسده الناس. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: النزاع من القبائل، أي أنهم أناس تركوا أهلهم وديارهم هجرة في سبيل الله جل وعلا وبعد عن أماكن اللهو والمعصية. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ وهذه هي الرواية الثالثة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: النزاع من القبائل، النزاع من القبائل، أو أناس صالحون، أناس صالحون قليلون من يعصهم أكثر ممن يطيعهم. والغربة كما حدها الإمام ابن القيم أو كما ذكر أقسامها ثلاثة أنواع: غربة محمودة، وغربة مذمومة، وغربة عادية. أما الغربة العادية فهي غربة الأوطان، وأما الغربة المحمودة فهي غربة أهل الحق في أهل الباطل، وأما الغربة المذمومة فهي غربة أهل الباطل في أهل الحق. أي غربة، أي أن أهل الباطل قليلون وأهل الحق كثيرون، فهذه هي غربة أهل الباطل. أما عن صفة هذا الغريب فكما عند الإمام البخاري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه، إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في الحراسة كان في الحراسة، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن أذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع له، لو أقسم على الله عز وجل لأبره. فهذا الغريب لا يريد زعامة ولا يريد ريادة ولا يريد منصبا دنيويا، ولكنه يريد وجه الله جل وعلا، يريد وجه الله جل وعلا. هذا باختصار ما ذكرته في الدرس السابق. أما عن حديث اليوم، وهو حديث في غاية الأهمية، وأتمنى من كل أخ مكنه الله جل وعلا أن يشرح العقيدة أن يبدأ بهذين الحديثين، لأنهما الآن هما المناط وهما القاعدة التي ينطلق منها كل واحد. كلا يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاكر. كلا يدعي أنه من أهل السنة والجماعة، فإن سألته فما علامة ذلك لا يستطيع الجواب، ولكن أهل السنة والجماعة يستطيعون أن يجيبوا ويقولوا نحن من أهل السنة والجماعة لكذا وكذا وكذا، وهذا هو موضوع حديثنا اليوم. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يزدنا علما يا رب العالمين. كم كنت أتمنى أن يكون كل عنصر من العناصر التي أذكرها الآن له درس خاص مستقل به، ولكن هذا الأمر يطول، لأن الأمر بجانب أنه عقيدة فهو تربية، لأن الأمر بجانب تربية فهو تزكية. إذا اجتمعت الثلاثة التي ينبغي أن تتوفر في كل إنسان، فلا حياة لأي إنسان إلا بالثلاثة: علم يزكيه ويرقيه، وتربية تؤدبه وتبصره، وتزكية يعني ترطب قلبه وتحسن قلبه حتى يصل إلى الله جل وعلا. أرض حرثت ثم مهدت ثم بذر فيها الحب فأخرجت بإذن الله جل وعلا، هذه هي العقيدة والتربية والتزكية. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل السنة والجماعة. أولا من خصائص عقائد أهل السنة والجماعة، وبالنسبة قبل ما أبدأ أقول، كان في بحثين كنت طلبتهم من إخواننا في شرح العقيدة الوسطية. أما البحث الأول فهو عن البسملة، وكانت الجائزة للإدارة، وأما البحث الثاني فهو عن قضية الإيمان، وكانت جائزته كتاب فتح الباب. إن شاء الله رب العالمين كما وعدت إخواننا فستعلن النتيجة إن لم يكن في الأسبوع القادم ففي الأسبوع الذي بعده إن بلغنا الله جل وعلا لهذا اليوم. ومطلوب أيضا بحث في هذه المسألة التي أتكلم فيها، كل بأسلوبه وكل بما أفاض الله جل وعلا عليه. وسع إن شئت، تكلم إن شئت، المهم أن تكتب في هذا بحثا. وإن شاء الله رب العالمين نترك الجائزة للإدارة هي التي تحددها، ولكن الأمر خطير. من أول الخصائص التي تميز أهل السنة والجماعة الاقتصار في التلقي على الكتاب والسنة، الاقتصار في التلقي على الكتاب والسنة. فمصدر التلقي عند أهل السنة والجماعة هو الكتاب والسنة، فمصدر التلقي عند أهل السنة والجماعة هو الكتاب والسنة، فهم يأخذون من القرآن ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم في عقائدهم وفي عباداتهم وفي معاملاتهم وفي أخلاقهم وفي كل حياتهم. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يعني السؤال لو اختلفت وانت دلوقتي روح فين؟ للكتاب والسنة. طبعا هتقول لي بفهم السلف، هقول لك دي جاية ان شاء الله دلوقتي. تعالوا يا جماعة ناخد كده نظرة، لان هذا العنصر هو الاساس. تعالوا ناخد نظرة كده ونشوف الفرق التانية مصدر التلقي عندها، لكي نعلم خطورة هذا الأمر. كما قلت لحضراتكم، كل فرقة تدعي أنها أهل السنة. المعتزلة يقولون نحن على الحق، والأشاعرة يقولون نحن على الحق، والشيعة يقولون نحن على الحق. نحن الذين نفهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قلنا لهم سلمنا لكم بأنكم كذلك، فتعالوا نحتكم إلى الحق، تعالوا نحتكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألنا الأشاعرة أولا وقلنا لهم ما هو مصدر تلقيكم، من أين تأخذون؟ قالوا لنا نأخذ من الكتاب والسنة. قلنا لهم تعالوا نفتح كتبكم ونقرأ ما فيها حتى نرى أتأخذون بالكتاب والسنة أم لا. فمصدر التلقي عند الأشاعرة ليس الكتاب والسنة بل هو العقل، بل هو العقل. صرح بهذا الأمر إمام الحرمين الجويم. طبعا الأعلام دمت كلهم أشاعرة، ويمكن تكلمت في درس خاص بالنسبة يعني هل كونهم أشاعرة ننسبهم إلى الضلال أو نرفض أقوالهم كلية، كان لهذا درس خاص به. فبنقول من هؤلاء الإمام الجويم والإمام الرازي والإمام البغدادي عبد القاهر البغدادي والإمام الغزالي والإمام الآمدي وابن فورة والسنوسي وشراح الجوهرة وغيرهم، والجوهرة إلى الآن ما زالت تدرس في الأزهر. واسمع ما قاله الإمام الرازي رحمه الله في كتابه أساس التقديس، حيث وضع قانونا كليا في القاعدة 31 صفحة 131، فبيقول البراهين العقلية، أنا هشرح الكلام، البراهين العقلية الحجج العقلية التي لا تقبل المناقشة إذا تعارضت مع الظواهر النقلية. يعني العقل يقول محال أن يكون الله كالبشر، ماشي اتفق، ومعنى كده عندهم أنه ليست له يد وليست له عين وليست له يعني وليس له سمع وليس له بصر، فهذه يعني اهي العقل بيقول كده ملوش، اهو العقل بيحكم اهو انه ملوش. فقلنا للعقل بس في ايات بتثبت لله جل وعلا ان له يد وان له سمع وان له بصر، فهل هنا بين العقل والنقل اللي هو القرآن والسنة تعارض؟ فهو هنا يتكلم نعمل ايه في الوقت ده بقى اذا تعارض العقل مع قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا جماعة أهل السنة والجماعة إذا تعارض العقل مع النقل يقدمون النقل ويقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب، فإذا هم يقدمون النقل على قول أي أحد وعلى العقل، لأن العقل قاصر عن إدراك الغيبيات. عقل إيه اللي هيقدر يدرك؟ ده هو لا يكاد يدرك الكون الذي حوله، فكيف بالغيبيات التي اختص الله عز وجل بها نفسه؟ فالعقل عاجز عن إدراكه. فهو بيقول لي دلوقتي ان البراهين العقلية اذا عارضت الظواهر النقلية يبقى هنعمل ايه؟ هيقول لي هيحصل لي شوية حاجات، ودي طريقة عندهم تسمى طريقة السبر والتقصير، ان هيقعد يفترض شوية حاجات كده، هيفترض عدة نقاط ويبدأ يبطل النقطة الأولانية ويبطل النقطة الثانية ويبطل الثالثة وهكذا إلى أن يصل إلى النقطة اللي هو عاوزها ويقول لك هي دي اللي احنا مفروض نمشي عليها. وخلي بالك ده أسلوب أحيانا بيبقى أسلوب لف ودوران، فلا بد تخلي بالك لأنه ممكن يفضل يزنقك لحد ما يوقعك في الايه في الحاجة اللي هو عاوز يوقعك فيها. فبيقول لي يا إما يصدق مقتضى العقل والنقل، احنا اتفقنا ان الاثنين دلوقتي بيتعارض ما يوهم التعارض، يعني طبعا ما فيش تعارض على كلام الاثنين بيتعارض. فبيقول لي هنفترض ان احنا هنصدق الاثنين، يقول لك ما ينفعش لان بكده يبقى احنا جمعنا ما بين الايه ما بين النقيضين، واجتماع النقيضين ايه محال، انت بتقول دلوقتي دي بيتعارض دي، فيلا ما فيش مشكلة نجمعهم الاثنين مع بعض، اقول لك لا ما ينفعش لان اجتماع النقيضين محال. اذا اجتماع براهين العقل كما يقول مع ظواهر النقل محال. النقطة الثانية هنكذب براهين العقل وظواهر النقل برضك محال، لأنه أيضا لا تستطيع أن ترفع الاثنين، لا تستطيع أن ترفع النقيضين، يعني ما تقدرش تكذبهم الاثنين، لابد يكون واحد صادق. خلي بالك من اللي جاي. وإما أن يصدق الظواهر النقلية ويكذب الظواهر العقلية، يقول وذلك باطل، يعني نكذب العقل ونصدق القرآن ظواهر القرآن ده باطل ما ينفعش. طب ليه؟ قال لك لأن احنا ما فهمناش القرآن إلا بعقولنا، خدت بالك معايا؟ احنا ما فهمناش القرآن الا بعقولنا، فكنا نكذب براهين العقل يبقى معنى كده ان احنا بننفع قلنا تماما، يبقى احنا كده ما نقدرش نثبت الايه، ما نقدرش نثبت القرآن. الكلام ده صحيح يا جماعة؟ كلام باطل طبعا. يعني والنفر يتعجب كيف ان الامام الرازي رحمه الله، واحنا بنقول رحمه الله يا جماعة الامن الحتة اللي بركز عليها وبنقولها دايما، ان كل العلماء ده هم في اخر حياتهم تراجعوا عن كل الكلام ده، بس للأسف الشديد الى الان ما زالوا متمسكين باقوال هؤلاء العلماء. يعني مؤتمر الشهر اللي فات، مؤتمر عارف المؤتمر ده قائم خصيصا لايه؟ قائم على محاربة اهل السنة والجماعة واعادة المذهب الاشعري، محاربة السلفيين في جميع انحاء الارض، وكان فيه شخصيات كبيرة جدا يعني لا داعي لذكرها الان، ولكن الحرب قائمة على اهل السنة والجماعة، وبيحاولوا دلوقتي ان هم يكثفوا الدورات، ان كانت دورات في الاوقاف، ان كانت دورات في اي مكان، الدورات دي بتبث وتنشر كتب الاشاعرة. فبنقول لاخواننا دلوقتي هو تخلي بالك، هو ده الكلام اللي بيتقال، ولكن هؤلاء الائمة الذين ذكروا هذا الكلام تبرأوا من هذا الكلام في اخر حياتهم كما سيأتي ان شاء الله رب العالمين. يبقى دلوقتي محال الطريقة الثالثة، ما احنا نقول هنكذبهم الاثنين مش هينفع، هنصدقهم الاثنين مش هينفع، هنصدق النقص ونعمل العقل الايه ونرفض العقل برضك مش هينفع، لان احنا ما نقدرش نفهم النقل القرآن الا بالعقل. يبقى اذا بقي شيء واحد اللي هو ان احنا نصدق العقل. طب ونكذب القرآن؟ ما يقدرش يقول لك كده، لا يقول لك ونأول القرآن. عرفت تأويل الصفات جه منين بقى؟ من هنا، ان هو ما يقدرش يقول انا هكذب القرآن، لا بيقول لك دلوقتي انا هأول الايه، انا هأول القرآن، اقول يد الله اي قدرة الله، وسمع الله اي رعاية الله، وهكذا. طبعا يقول السنوسي في كتابه العقيدة الكبرى، في القرآن ظواهر، من اعتقدها على ظاهرها فهو كافر عند جماعة ومبتدع عند جماعة. يعني معنى كده ان انت لو قلت ان لله يدا لا كيد البشر لا نستطيع ان نؤول هذه الآية، فعند جماعة من هؤلاء أن هذا الإنسان يكفر، وعند جماعة أنه مبتدع. ثم يقول وأصول الكفر ستة، ده طبعا مغالاة كبيرة جدا منه، وأصول الكفر ستة، السادس التمسك في أصول العقائد بمجرد ظواهر القرآن والسنة من غير عرضها على براهين العقل. يعني أن أنت تآمن بالقرآن وتآمن بالسنة من غير ما تعرضها على العقل، ده والعياذ بالله عندهم ايه؟ عندهم كفر. ونقول لهذا بالله عليك، اذا اراد الشخص ان يسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي يقول له اعرض على عقلك، ام كان يقبل اسلامه بمجرد الشهادة؟ كان يقبل اسلام، ولكن هذا يرفض. لابد الاول يعرض الامر على ايه؟ على عقله. كل آية لابد تعرضها على ايه؟ على عقله. سبحان الله، ما قيمة هذا العقل؟ وما هذا العقل الذي نعرض عليه كلام الله جل وعلا؟ العقول متفاوتة، هناك عقل سليم وهناك عقل مريض، وهناك عقل لا يصح أن يعتد عقلا أصلا أشبه بعقل المجانين، هناك عقول وصلت وصنعت ما لم يصنعه أحد، ومع ذلك فهي لا تستطيع أن تصل إلى الله جل وعلا، مع ذلك هي تعبد البقر وتعبد الحجر. هناك عقول أمريكا هذه بها أكثر من 1000 ديانة، مع أنها في القوة المادية أقوى دولة على وجه الأرض، فأي عقل هذا الذي سنعرض عليه كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى؟ ذهب في القرآن. أما في السنة فإن الأشاعرة يرفضون الأخذ بأحاديث الأحاد في العقيدة بالمرة. حديث الأحاد سواء كان مشهورا أو عزيزا او مفردا لا يأخذون به في مجال العقيد، وعليه فانهم يردون احاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشاركهم في هذا المعتزل. وطبعا معلوم ان الاخ باحاديث الاحاد في العقيدة هو مذهب اهل السنة والجماعة كما سيأتي ان شاء الله. يبقى الاشاعرة دلوقتي بعد الكلام ده هو عندك، عشان لا نتجنى عليهم خذ الكلام ده كمان، ذكر شيخ الإسلام تيمية في درء التعارض وذكره الإمام الجويني في كتاب الشامل وفي كتاب الإرشاد، وذكره السنوسي في شرح العقيدة الكبرى، وذكره الإيجي في كتابه المواقف، وذكره الإمام ابن القيم رحمه الله في مختصر الصواعق، وذكره ابن فورك الأشعري في مشكل الحديث، وذكره الإمام البغدادي في أصول الدين. كنت أود أن أتي بالكتب ولكن الأمر يطول فننتقل. إذن هم دلوقتي الأشاعرة بيقولوا أن مصدر التلقي الكتاب والسنة ولا العقل، اتفقنا كده؟ طب في طائفة منهم بقى بتقول لك، طائفة من الأشاعرة بتقول لك أن مصدر التلقي هو الإلهام، الإلهام اللي هو الشيء اللي ربنا سبحانه وتعالى بيفيض به على القلب، وهذا هو مذهب الايه الصوفي. طب مين من الاشاعره اللي قال كده؟ الامام الغزالي والامام الجامع، ليس الجامع الموجود حاليا ولكنه الامام الجامع المتقدم. فالامام الغزالي والامام الجامع بيقول لك ان مصدر التلقي عندنا هو مصدر هو الايه هو الالهام. ولذلك تجد رحله الشك عند الامام الغزالي انتقلت من الشك انه بدا يشك في كل حاجه، وبعد كده بيقول اعتكفت المدة كبيرة جدا جدا، اختلطت علي الافهام واخذت اكذب الوقائع، وتاه تماما الامام الغزالي رحمه الله. فذهبت ادرس الى الفلسفة فلم تروي غليلي، فذهبت الى علم الكلام فلم يروي غليلي، فاعتزلت عن الناس فترة الى ان شرح الله صدري للحق. واخذ بقى يعدد بقى ان هو بقى جاله الالهام من ربنا سبحانه وتعالى وربنا فتح صدره. يبقى اذا الالهام يستدل به بقول الله عز وجل فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام، وهذا هو نور من الله عز وجل يقذفه في قلب العبد، فان قذفه الله في قلب العبد اتسع قلب العبد وانشرح. ويجعلون الالهام مصدر للعقيد، الالهام مصدر للعقيد، وهذا الأمر باطل أيضا. وده اللي بيسموه العلم الايه العلم اللدن. طيب مصدر التلقي عند الصوفية، مصدر التلقي عند الصوفية ثلاثة أشياء. الشيء الأول الكشف، الكشف أن ينكشف له الأمر تماما يراه عيانا بيانا. الأمر الثاني الذوق، الذوق الذوق. الأمر الثالث التلقي عن غير الأنبياء. بنقول خلي بالكو ده مصدر التلقي، يعني ممكن حاجة من اللي جاية ده هي تحصل يقوم يعملها عقيدة ودين. فالكشف عند الصوفية على عدة أنواع. أولا الأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ظهر، إذا ظهر معنى الكلام ان النبي صلى الله عليه وسلم لو ظهر لواحد وقال له حاجة ياخد عنه. وطبعا مذهب الصوفية انهم يجيزون رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة ومناما، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني، فان الشيطان لا يتمثل لا يتمثل به. وللامام السيوطي كتاب كامل في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة، والامام السيوطي صوفي اشعري متبحر في صوفيته، فهم يجيزون رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة، وهذا خلاف اهل السنة مذهب اهل السنة والجماعة. فاذا ظهر النبي لانسان ما عندهم وقال له شيئا فعليه الاخذ به. ولذلك تجد بقى ناس كثيرون يقول لك انا شفت النبي صلى الله عليه وسلم. طب شفته ازاي؟ يقول لك انا استبوصفه، يقول لك شفته حليق، شفته لابس قميص وبنطلون، شفته لابس مش عارف كذا. هذا امر باطل. من ادعى انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فليصف لنا كيف رأى النبي. وحتى لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فان النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤية لا يأتي بشرع جديد، لان الله عز وجل قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكما قال الإمام مالك: فما لم يكن يومئذ دينا فليس اليوم بدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى لو جه لواحد في المنام لا يشرع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. أيضا من هؤلاء الذين يظهرون عيانا بيانا عندهم الخبر. اقرأ في كتب الصوفية تجد أن موضوع الخبر وهل هو عايش أو ميت أمر مشهور عندهم أنه ما زال حيا إلى الآن، وأنه يظهر لأناس كثيرون وأنه يشرع لهم، فيأخذون بهذا الإيه؟ فيأخذون بشرع. ثالثا من أنواع الكشف الإلهام. الإلهام تفضل. نعم. أيوة الشيخ عبد الله الشرقاوي. نعم. ولكن الآيات والأحاديث كثيرة في موته، ومنها قول الله عز وجل: إنك ميت وإنهم ميتون. وأن الله عز وجل حينما استثنى ذكر، حينما استثنى ذكر إذ قال الله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، فحياة سيدنا عيسى عليه السلام قائمة، لأنهم قالوا إنك ميت وأنهم ميتون. إن هذه الآية وإن كانت عامة إلا أنها مخصصة. قلنا لهم: ما دليل تخصيصكم؟ ما الدليل على حياة الخضر بالذات؟ هاتوا الدليل. نقول لهم ان سيدنا عيسى عليه السلام الى الان ما زال حيا لقول الله عز وجل: اني متوفيك ورافعك الي. هذا دليل تخصيصنا على عيسى عليه السلام. فما هو دليل تخصيصكم على الخضر؟ طبعا كونوا عايش في ارض غير الارض التانية. تم سيدنا عيسى عليه السلام هل هو في الارض هنا؟ لكنه رفعه الله عز وجل اليه، فلا دليل لهم على حياته. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وطبعا التخصيص لسيدنا عيسى عليه السلام لأن الدليل قائم. فبنقول من الأشياء أيضا من أنواع الكشف الإلهام. الإلهام كما قلت لحضراتكم: حدثني قلبي عن ربي. الخليفة بتاعهم يقعد وفجأة كده يقول لك: أنا جالي إلهام من ربنا سبحانه وتعالى أن احنا نسبح ربنا دلوقتي هوت 100,000 مرة 200,000 مرة، وتفضلوا على هذا الوضع شهر، ولو خلفتوني هتتعظم وهتنحرم، واللي بيعترض بينطرد. هذه هي القاعدة المشهورة عنده، محدش يقدر يعترض خلاص. يبقى إذا ده جاله الإلهام من ربنا يبقى لابد كله يعمل الإلهام اللي جاله، وصار الأمر عندهم عقيدة. الفراسة. الفراسة استدلوا لها بحديث: اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله. وهذا ليس بحديث، ولكنه قول مأثور عن التابعين رضي الله عنهم. فاستدلوا قالوا أن الإنسان ممكن ربنا سبحانه وتعالى يلقي على قلبه النور فيرى كل إنسان على حقيقته، يعني عليه ان هم ممكن يصدروا برضك قرارات على هذا الامر. يعني لو شاف واحد هذا ضال المبتدع بمجرد رؤيته ويحذر الناس منه. وان كانت الفراسة امرا مقبولا شرعيا، لكنه لا يجوز ان نصدر بسببها الاحكام، لا يجوز ان نفسق الناس او نبدعهم بسبب الفراسة، لكن هي امر قابل يعني للصدق والكذب. قد أرى إنسان فأقول: سبحان الله الإنسان طائع، الإنسان ده هو ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليه بطاعته، ويكون كلامي حقا. وقد أرى إنسان فأقول: هذا طائع، ويكون الإنسان ضال بعيد عن الله جل وعلا. وطبعا معلوم أن علم الفراسة كان علم يدرس عند العرب، وكان أي طفل إذا ما شاب أرسلته أمه إلى البادية ليتعلم علم الفراسة. فذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى البادية ليتعلم هذا العلم، واستمر الإمام سنتين كاملتين يتعلم فيهما علم الفراسة. إن هو يا ترى لو شفت القدم دي تبقى قدم مين، لو شفت الوجه دي تبقى وجه مين، لو شفت المجموعة اللي جاية دي تبقى مجموعة مين، إلى أن تعلم الإمام. فقال له أستاذه اذهب فقد تعلمت العلم. فالإمام الشافعي رحمه الله جالس، فوجد رجلا يعني هو سائر في طريقه، الإمام الشافعي هو سائر في طريقه مر على خيمة فنزل عندها، فرأى رجلا فقال إن علم الفراسة الذي تعلمته يقول لي بأن هذا الرجل بخيل. ولكن الرجل قابل الإمام الشافعي بالترحاب وأنزله في أفضل مكان من بيته وأحسن له وأطاب له الطعام. الإمام الشافعي بقى لسان حاله يقول فليسقط علمه الإيه، فليسقط علمه الفراسة. وهو طالع مروح الإمام الشافعي، فالرجل بيقول له انت رايح فين؟ الفلوس الإيجار. فقال الإمام الشافعي فليحيا علم الفراسة. فإذا هو علم عند العرب، ومعلوم أن المشركين تتبعوا قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن وصلوا إلى غار حراء، معلوم هذا الأمر، فعلم ثابت. فبنقول هذا العلم لا يثبت عقيدة، لا يستطيع، لا نستطيع أن نستدل به. عندهم أيضا الإسراءات والمعاريج من أنواع الكشف، الإسراءات والمعاريج. معنى الإسراءات والمعاريج إن الواحد يبقى قاعد فتعرج روحه إلى الله جل وعلا، الروح تعرج إلى الله جل وعلا إلى أن تصل إلى المقام القدسي، وهناك تلقى ما يفيض أو تتلقى ما يفيض عليها من الله جل وعلا، فتنزل الروح إلى صاحبه. وهذه عقيدة عند الصوفية ويجعلون منها شرعا ودينا. الرؤى والمنامات، الرؤى والمنامات. الأمر الثاني قلنا اللي هو الايه، الذوق. الأمر الثالث التلقي عن غير الأنبياء وعن الأشياخ المقبورين. الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق ذكر قصة في كتاب الفكر الصوفي في الكتاب والسنة، وذكرها الشيخ أبو بكر في كتابه طلائع الصوفية أبو العزايم. الشيخ أبو بكر أبو العزايم ذكرها في كتابه طلائع الصوفية. اسمع هذه القصة، يقول ذكر أحمد بن المبارك السلجماسي قال قص علينا بعض أصحابنا من أخيار أهل تلمسان، فأخبرني أنه سمع بعض من حج بيت الله الحرام يقول إنه زار قبر سيدي إبراهيم الدسوقي نفعنا الله به، فوقف عليه أي خرج عليه الشيخ إبراهيم الدسوقي من القبر وعلمه نفعنا الله بعلمه دعاء، وهذا هو الدعاء: بسم الله الخالق، يلجمه بلجام قدرته، أحمي حميثة أطمي طميطة، وكان الله قويا عزيزا، حاميم عين سين قاف حمايتنا، كاف هايا عين صاد كفايتنا، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ده الدعاء يا جماعة. ثم قال لي سيدي إبراهيم ادعو بهذا الدعاء ولا تخف من شيء. فقال له صاحبنا التلمساني وهو الحاج الأبر التاجر الأطهر سيدي عبد الرحمن بن إبراهيم من أولاد إبراهيم القاطنين بتلمسان، إن أخي الحاج محمد بن إبراهيم استشكل معنى هاتين الكلمتين، كلمتي أحمي حميثة أطمي طميثة، فامتنع من هذا الدعاء وقال لا أدري ما معناهما، أنا مش عارف معنى الكلمتين، ولعل أن يكون فيهما ما أكره، فسألني عن معنى الكلمتين فسألت شيخنا رضي الله عنه عن معناهما فقال رضي الله عنه بديهة لا يتكلم أحد اليوم على وجه الأرض بهاتين الكلمتين فمن أين لك بهما. هو لما سمع الدعاء وراح لشيخه بيقول الدعاء قال له ما فيش حد على وجه الأرض بيقول الكلمتين دم من اللي قالهم لك؟ فحكى له الحكاية فقال رضي الله عنه نعم سيدي إبراهيم الدسوقي من أكابر الصالحين ومن أهل الفتح الكبير هو وأمثاله الذين يتكلمون بهاتين الكلمتين. ثم قال رضي الله تعالى عنه هما كلمتان باللغة السريانية أما أحمي فمعناها يا مالك الأسرار يا مالك الأنوار يا مالك الليل والنهار يا مالك الحساب المبرار يا مالك الشموس والأقمار يا مالك العطاء والنعم. الله المستعان. يعني كل ده معنى يعني ده كل معنى كلمة واحدة يا مالك العطاء والنفع يا مالك الخفض والرفع يا مالك كل حي يا مالك كل شيء. وفي هذا الاسم سر عجيب لا يطيق القلم ولا العبارة تبلغه أبدا. وأما قوله أطمي فهو بمنزلة من يصفه تعالى بالعظمة والكبرياء والقهر والغلبة والعز والانفراد في ذلك، وكأنه يقول يا عالم كل شيء يا قادرا على كل شيء يا ملكوت كل شيء إلى غير هذا من التفسير. وإذا ذهبت إلى اللغة السريانية فإنك لا تجد فيها اللفظين بالمرة من الآخر يعني. فهذا أصبح دين، وهذه الآن من الأوراق. إخواننا اللي ينزل بلاد الصعيد، وسألت بعض إخواننا في بلاد الصعيد فقلت له ما هذا الدعاء عندكم؟ قال هذا دعاء العارفين عندنا لا يدعو به إلا أولو العلم وأولو القربى من الله جل وعلا، اللي هو دعاء أحمي حميفة أطمي طميفة. الشاهد أن إن إبراهيم الدسوقي خرج فقابل الرجل فقال له الدعاء فصار الدعاء عبادة. إذن فمصدر التلقي عند الصوفية يأخذون من أناس غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا مصدر التلقي عند الفلاسفة دم لهمش دعوة خالص بقى بالمسألة، لأن مصدر التلقي عندهم عبارة عن العقل الفعال، وقد ذكرت قبل ذلك ما هو العقل الفعال. العقل الفعال اللي هو مدبر الكون، وهل هناك مدبر للكون إلا الله جل وعلا؟ فتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. بالنسبة للغار، وغار ثورة لغار حراء، الغار اللي كان فيه الهجرة ثور ولا حراء؟ ثور ولا حراء إخوان؟ ثور ولا حراء في الهجرة؟ ثور. أنا قلتها استدراكا لأني قلتها حراء. نعم لا بيعرضوا، بس هو ذكر القصة. القصة موجودة عشان خاطر موجودة في كتب ابن العربي، في كتب ابن عربي موجودة بالنص، وموجودة في أوراد الصوفية، وموجودة في كتب الشعراء اللي هو شيخ الصوفية. يبقى إذن من خصائص أهل السنة والجماعة التلقي من الكتاب والسنة بخلاف الفرق المختلفة. فالأشاعرة يأخذون بالعقل وهكذا المعتزلة، والصوفية يأخذون بالكشف والذوق والإلهام وعن غير النبي صلى الله عليه وسلم، والفلاسفة يأخذون بالعقل الفعال. ثانيا من خصائص أهل السنة والجماعة التسليم لنصوص الشرع وفهمها على مقتضى منهج السلف. التسليم لنصوص الشرع وفهمها على مقتضى منهج السلف. فهم يقولون دائما نؤمن بالقرآن والسنة على وفق ما أراده الله وعلى وفق ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الإيه؟ بفهم سلف الأمة، لا بفهمي ولا بفهمك ولا بعقلي ولا بعقلك. ثالثا من خصائص أهل السنة والجماعة الاتباع وترك الابتداع، أنهم متبعون لا مبتدعون. فمن ابتدع فقد شر، وقد قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني رأيت أشياء طيبة لم تأت بها أنت فذكرتها للناس. فهو يستدرك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل بدعة ضلالة. رابعا من خصائص أهل السنة والجماعة الاهتمام بالكتاب والسنة، الاهتمام بالكتاب والسنة. فهم يهتمون بالقرآن حفظا وتلاوة وتفسيرا. أكثر كتب التفسير تجدها لأهل السنة، أكثر حفظة القرآن تجدهم من أهل السنة، هم أكثر الناس يهتمون بكتاب الله جل وعلا، ويهتمون أيضا بالحديث رواية ودراية. لو سألت أي أخ من اللي بيهتم بالحديث ويقول صحيح وحسن وضعيف وموضوع، مين؟ أهل السنة. أما باقي الفرق فهذا الأمر عندهم يعني مطعونهم فيه، نسأل الله عز وجل السلام. خامسا من خصائصهم لا يفرقون بين المتواتر والآحاد في العقيدة أو في غيرها من الأحكام. فهم يرون أن كل حديث صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب العمل به، كل حديث صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب العمل به. الدليل على الأخذ بأحاديث الأحد في العقيدة حديث معاذ: إنك تأتي قوما أهل كتاب. ده يا أخوانا الميزان اللي بنحطه وبنحكم على الواحد إذا كان من أهل السنة والجماعة أم لا. حطوا كل النقاط دي، إن انطبقت عليهم بقى من أهل السنة، ما انطبقتش يبقى هنشوف هل كل النقاط دي ما انطبقتش ولا نقطة معينة. فإن كانت نقطة معينة فنسأل الله عز وجل أن يغفر له تقصيره في هذا الأمر. سادسا: ليس لهم إمام معظم يأخذون بكلام كل، ويدعون ما خالفه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم يرون أن كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام نذكره لإخواننا ونقول لهم كما قال الشيخ العباد حفظه الله رفقا أهل السنة بأهل الإيه؟ بأهل السنة. هذه رسالة طيبة، يعني أشجع إخواني على قراءتها فإنها في غاية الأهمية. أي نعم، إن علماءنا نسأل الله عز وجل أن يحفظهم وأن يبارك فيهم، لكن قد يكون للواحد فيهم اجتهاد لا يوافق عليه غيره من العلماء، وقد يصيب وقد يخطئ، وهو في إصابته مأجور له أجرين، وفي خطأه أيضا مأجور لأنه اجتهد. فيأتي بعض إخواننا بارك الله فيهم فيطعن في بعض العلماء وبعض المشايخ في هذا الأمر ويشعلها حربا لا تنطفئ هذه الحرب. نقول له رفقا: فإن كل واحد يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل مجتهد. بخلاف غيرهم من الفرق المختلف، فتجد أن الفرق المختلفة يقدسون أقوال أئمتهم لا يرفضونها ولا يرضون بها بديلا حتى لو خالفت كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني عندما جاء رجل إلى الإمام الشافعي رحمه الله فسأله عن مسألة، وذكر هذا الأثر أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عندما سئل عن مسألة فقال: يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فقال له: ولكنك تقول بخلاف ذلك، ولكن فلان يقول بخلاف ذلك. فقال: أرأيتني قد شددت على وسطي زنارا، يعني زنار اللي هو لبس الايه، لبس النصارى، او رأيتني قد خرجت من الكنيسة؟ اقول لك قال رسول الله فتقول لي قال فلان وقال فلان. فهم لا يقدمون قول احد على قول النبي صلى الله عليه وسلم، ويعتقدون ان كل واحد من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد، فالمجتهد مصيب والمخطئ مصيب ان اجتهد. سابعا: هم أعلم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم يعلمون هديه وأعماله وأقواله وأفعاله لذلك فأهل السنة والجماعة من أشد الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أحرص الناس على اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، سواء الهدي الباطني أم الهدي الظاهري، بخلاف غيرهم من أهل البدع. يعني ربما تجد الصوفي يحفظ أورادا وأذكارا لا يستطيع أحد أن يحفظه، بل لا يحفظ من كتاب الله عز وجل كما يحفظ الأذكار والأوراد. يقف في الحضرة ساعة ونص وساعتين يقول أوراد، تقول سبحان الله حفظها أنت. يقف يصلي بالناس ما يعرفش يجيب آية. أما أهل السنة والجماعة فهم أكثر الناس حبا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بمجرد أن يبلغه الخبر فيقول سمعا وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثامنا من خصائص أهل السنة والجماعة الدخول في الدين كله، فهم يؤمنون بالكتاب كله، كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، فهم لا يفرقوا بين أصل وفرع، أو كما يقول البعض بين قشر ولباب، فالدين عندهم بمنزلة واحدة، صغيره ككبيره وكبيره كصغيره، يأخذون به كل، لا يفعلون كما فعل بعضهم بأن جزأوا القرآن كما قال تعالى الذين جعلوا القرآن عضين، قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه أي جزأوه فأخذوا بعضه وتركوا البعض، ما يحلو لهم يأخذونه وما لا يتفق مع هواهم يرفضونه. أما أهل السنة والجماعة فهم يأخذون الدين كله. تاسعا تعظيم السلف الصالح، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وسلم وبارك. تاسعا من خصائص أهل السنة والجماعة تعظيم السلف الصالح، فأهل السنة يعظمون السلف الصالح ويقتدون بهم ويأخذون بأقوالهم، لأنهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنة الترمذي وعند الحاكم بسند صحيح أنه قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وكما قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. فهم يجلون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعظمونهم ويأخذون بأقوالهم ويقتدون بهم، ويعتقدون أن طريقتهم هي الأسلم والأعلم والأحكم، ويعتقدون أن طريقتهم هي الأسلم والأعلم والأحكم، خلافا لقول القائل إن طريقة السلف أحكم، لا ولا أسلم أسلم، وطريقة الخلف أعلم، لا طريقة أهل طريقة السلف أسلم وأحكم وأعلم، لأنهم شربوا من رسول الله ومن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. عاشرا، الجمع بين النصوص في المسألة الواحدة ورد المتشابه إلى المحكم. قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فإذا جاءت آية متشابهة وآية محكمة يردون المتشابه إلى الإيه؟ إلى المحكم، ولا يضربون كتاب الله بعضه ببعض، لا يقولون هذه الآية تعارض هذه الآية وهذا الحديث يعارض هذا الحديث، ولكن من سمة أهل السنة والجماعة أنهم دائما يحاولون التوفيق بين الآيات وبين الأحاديث، فيقولون دائما دفع التعارض أو دفع ما يوهم التعارض، ويشرحون الآيات والأحاديث. فمن خصائص أهل السنة والجماعة أنهم يجمعون بين النصوص في المسألة الواحدة. من خصائص أهل السنة والجماعة الجمع بين العلم والعبادة، الجمع بين العلم والعبادة. فهم لا يتعلمون لذات العلم، لا يتعلمون لأجل منصب دنيوي، وبمجرد أن ينالوا هذا المنصب يتركون العلم ولا يعبدون الله جل وعلا ولا يتعبدون له بهذا العلم. لا، ليس أهل السنة والجماعة هكذا، ولكن أهل السنة والجماعة يجمعون بين العلم، فهم علماء، فهم علماء يقتفون أثر النبي صلى الله عليه وسلم، وعلمهم يقربهم إلى الله جل وعلا لأنهم يتعبدون لله جل وعلا بهذا العلم. فهم ليسوا كبني إسرائيل أخبر الله عز وجل عنهم بأنهم كالحمار يحمل أسفارا، ليسوا كذلك، ولكنهم يتعلمون ويعملون. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل السنة والجماعة. من خصائص أهل السنة والجماعة الجمع بين التوكل على الله والأخذ بالأسباب. فهم لا ينكرون الأسباب كما تنكرها المعتزلة، لكنهم يأخذون بها. وليس معنى أخذهم بالأسباب أنهم يتركون التوكل على الله جل وعلا، فإن شعارهم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فالرازق لهذا الطير هو الله جل وعلا، والطير توكلت على الله جل وعلا، فالطير أخذت بالأسباب مع توكلها على الله جل وعلا. فأهل السنة والجماعة إذا أرادوا أمرا أو إذا أرادوا فعلا أخذوا بأسبابه مع توكلهم على الله جل وعلا، لعلمهم أن الاعتقاد في الأسباب، اعتقاد في الأسباب كفر. مجرد أن يعتقد أن الأسباب هي التي ستفعل هذا الفعل، هذا اعتقاد كفر والعياذ بالله. فهم يأخذون بالأسباب ويتوكلون على الله جل وعلا. قال تعالى: إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. وقال تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها. وقال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فالتوفيق من الله جل وعلا والرزق من الله جل وعلا، ولكن الله عز وجل أمرنا بأن نسعى في الأرض، ولكن الله عز وجل أمرنا بأن نأخذ الزاد للجنة وبأن نحصل منه ما استطعنا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. ثم يقول بعد هذا: ولا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا، ولكن قلت قدر الله وما شاء فعل. فأهل السنة والجماعة يجمعون بين التوكل على الله والأخذ بالأسباب. من خصائص أهل السنة والجماعة أيضا أنهم يجمعون بين التوسع في الدنيا والزهد بها. لا كما يفعل النصارى رهبانية اتبعوها ما كتبناها عليهم. هم فرضوا على أنفسهم الرهبنة أن الواحد يزهد في حياته، أن الواحد يتقشف فيها ويعتزل حياة الناس ولا يأخذ بمتاع الحياة الذي أباحه الله جل وعلا، ولا كما يفعل البوذيون وغيرهم أن الواحد منهم ربما يظل عمره كاملا لا يغتسل، والواحد منهم كما أحكي صاحب كتاب قصة الحضارة ويلديوران قد يدخل كهفا لا يخرج منه إلى أن يموت، والواحد منهم قد يطلق شعر رأسه إلى أن يموت، فربما يبلغ شعره كما ذكر في القرون الوسطى في القرون المظلمة عند أهل الغرب المنيرة عند أهل الحق كان الواحد منهم يطيل شعره إطالة رهيبة، وكان الفقر هو شعارهم. ولكن أهل السنة والجماعة ليسوا هكذا. أهل السنة والجماعة يفضلون أن يكون الملتزم غنيا، أن يكون معه المال. أتمنى أن يكون لكل أخ من الإخوة سيارة، وأتمنى أن يكون لكل أخ من الإخوة الموجودين الآن مال كثير. هذا ليس نعمة من الله جل وعلا، نعم المال الصالح للعبد الصالح. إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، هذا أفضل وأطيب. تخيل لو كل الإخوة الآن أغنياء سينفقون على الدعوة وسينفقون في سبيل الله جل وعلا، فيثمر هذا الإنفاق ويتحقق بسببه خير كثير. لا كما يدعي بعض الإخوة أنه طالما التزم لابد يكون فقير، فبنقول له لا، فرق ما بين أمرين، فرق ما بين الزهد وما بين الفقر. إن الله عز وجل في الكتاب إذا قرأت القرآن من أوله إلى آخره لا تجد آية واحدة يحط الله فيها على الفقر، من أول آية إلى آخر آية لا توجد آية يحط الله فيها على الفقر، ولكن يحط الله فيها على الزهد، على الزهد. فلا مانع أن تكون الدنيا في يدك، لكن المانع أن تكون الدنيا في قلبك، هذا هو الممنوع. أن تلهيك دنياك عن ذكر الله جل وعلا، وأن يشغلك مالك عن ذكر الله جل وعلا. ولهذا قال السلف الصالح رحمهم الله إنما الزاهد، حينما قيل لعبد الله بن المبارك أنت الزاهد فقال لا، إنما الزاهد عمر بن عبد العزيز خليفة المسلمين يحكم بقعة لا تغيب عنها الشمس، بقعة قال لها هارون الرشيد قال للسحابة أيتها السحابة أمطري في أي مكان شئت فسوف يأتيني خراج، رقعة رهيبة. ومع ذلك أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه كان من أزهد الناس. إذا ذهبت إلى بيته وجدت بيته قد بناه بالخوص بالغاب والطيب وباللبن طوب النيل، وجدته يلبس ثوبا مرقعا، وجدته ربما ينام ولا يأكل، وجدت ولده يذهب إليه كما يحكي الإمام ابن كثير رحمه الله، ولده يذهب إليه يشكو إليه الفقر. الدنيا بيده وليست في قلبه. فأهل السنة والجماعة من خصائصهم أنهم يتوسعون في الدنيا ولكن لا يجعلونها في قلوبهم. وطبعا نحن نقرأ كثيرا عن أغنياء الصحابة، أبو بكر وعمر وعثمان وغيرهم، عبد الرحمن بن عوف، هؤلاء من أغنياء الصحابة. فهل معنى أنهم من أغنياء الصحابة أي أنهم من أقل الناس إيمانا؟ لا والله، بل كانوا من أكثر الناس إيمانا، فإيمان أبي بكر رضي الله عنه بإيمان الأمة، وعمر هو الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل، وعمر هو الذي يفر منه الشيطان، وعثمان رجل تستحي منه الملائكة، وعبد الرحمن بن عوف من العشرة المبشرين بالجنة، مع أنهم كانوا من أغنى الصحابة ومن أكثرهم مالا. فلابد ننظر إلى هذا الأمر نظرة شمولية. لا مانع أن يكون الأخ غنيا، لا مانع أن يكون عنده مال، لكن المانع أن يسيطر هذا المال على قلبه وأن يشغل حياته ويلهيه عن ذكر الله جل وعلا. من خصائص أهل السنة والجماعة الجمع بين الخوف والرجاء والحب، الجمع بين الخوف والرجاء والحب. حينما زكى الله أنبياءه ورسله قال تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فالأنبياء يجمعون بين هذه الثلاثة، بين الحب والخوف والرجاء. وكما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: الحب رأس الطائر والخوف والرجاء جناحان. يعني الحب أعظم منزلة من الخوف والرجاء، ومع ذلك لا يستطيع الطائر أن يطير بغير الحب بغير الخوف والرجاء. إن انكسر جناح وقع الطائر لا يستطيع أن يطير. فلا بد أن نعبد الله بالحب، أن نحب الله جل وعلا، أن يكون الله عز وجل أحب إلينا من كل شيء. قل: إن كان آباؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لا بد أن يكون حب الله عز وجل أغلى من الأهل ومن المال ومن الولد ومن التجارة ومن كل شيء. فإن لم يكن كذلك فنحن على خطر عظيم، نحن ننتظر عذاب الله جل وعلا إن لم نحب الله عز وجل ونقدره حق قدره. ومع الحب الخوف، تحب الله عز وجل حب الخائف. وطالما بتحب ربنا سبحانه وتعالى حب الخائف يستحيل أن تعصي الله جل وعلا. صعب أن واحد يحب ربنا ويخاف منه ويعصيه. ومع الخوف في الرجاء، فإن عصى الله جل وعلا علم أن له إلها رحيما برا توابا كريما يغفر له الذنب ويصفح عنه العيب. فأهل السنة والجماعة يجمعون بين هذه الثلاثة، لا كما فعلت الخوارج، فالخوارج يعبدون الله بالخوف ولا بالحب ولا بالرجاء؟ بالخوف. الخوارج يعبدون الله بالخوف حتى قنطوا من رحمة الله جل وعلا، حتى خرجوا من الرحمة تماما. كل شيء عندهم كفر كفر كفر. إنسان يعصي الله عز وجل معصية يسيرة يحكم عليه بالكفر. كل هذا لأنهم يحبون الله جل وعلا ويعبدونه، ولكن بالخوف. غلب الخوف عليهم وبلغ منهم مبلغا شديدا لدرجة أنهم قنطوا الناس من رحمة الله جل وعلا. والمرجئة أيضا عبدوا الله عز وجل بالرجاء، بالرجاء. قالوا للعبد: افعل ما شئت فكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريم. اعصي ما بدا لك وافعل ما بدا لك، اذني اشرب خمرة، افعل اي معصية فالله عز وجل سيغفرها لك طالما انك تقول لا اله الا الله وان محمد رسول الله، ولا يأمن مكر الله الا القوم الكافرون. فهؤلاء امنوا عذاب الله جل وعلا، وهؤلاء يأسوا الناس من رحمة الله جل وعلا. فهؤلاء قد ضلوا وهؤلاء قد ضلوا. أما أهل السنة والجماعة فيجمعون بين الحب والخوف والرجاء. نعبد الله عز وجل بهؤلاء الثلاثة. ولكن أهل السنة والجماعة لهم قاعدة، هي إذا عصى الإنسان ربه فأي جانب يغلب، وإذا أطاع العبد ربه فأي جانب يغلب؟ ها؟ في المعصية، في المعصية يغلب جانب الرجاء، وفي الخوف وفي الطاعة. طيب نقولها نفصل فيها أكثر ونقول في وقت فعل المعصية يغلب جانب الخوف، طب وبعد المعصية الرجاء، طب في وقت الطاعة يغلب جانب، في وقت الطاعة الرجاء، يعني انت دلوقتي وانت قاعد دلوقتي هوت نفسك ايه؟ ان ربنا يتقبل وان ربنا سبحانه وتعالى يرحمك. طيب بعد ما تطلع خايف ان ربنا سبحانه وتعالى لا يتقبل منك هذا العمل، يبقى في وقت الفعل شيء وبعد انتهاء الفعل شيء اخر. في وقت فعل المعصية يغلبون جانب الخوف، خايف ان يموت في اللحظة دي، وبعد انتهاء المعصية يغلبون جانب الرجاء، يسألون الله عز وجل أن يغفر لهم لأنهم قد ضلوا، لأنهم قد ارتكبوا محرما. وفي وقت فعل الطاعة، وفي وقت فعل الطاعة يغلبون جانب الرجاء، وبعد فعل الطاعة يغلبون جانب الخوف. من خصائصي، وكما هناك مقولة مشهورة لبعض السلف حتى لا أنساها، من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، يعني لا كما يقول القائل يا رب إني لا أعبدك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك ولكن حبا فيك، فهو زنديق. ليه؟ لأنه يكذب كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. من اللي قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وإيه؟ وجنة عرضها السماوات والأرض واتقوا النار التي أعدت للكافرين، هو زنديق لأنه يكذب كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، من الخوارج، يعني الخوارج من أسمائهم الحروري نسبة إلى حروراء هذه البلدة التي سكنوها بعد مفارقتهم للإمام علي رضي الله عنه. ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ. ومن عبده بالخوف والرجاء والحب فهو مؤمن موحد. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. من خصائص أهل السنة والجماعة الجمع بين الرحمة واللين والشدة والغلظة. فهم كما أخبر الله جل وعلا رحماء بينهم، أشداء على الكفار، يرحم بعضهم بعضا، لا يقصوا بعضهم على بعض، يلتمسون لبعضهم الأعذار، يرحم الكبير الصغير ويعطف عليه، ويرحم الرجل منهم الأرملة والمسكين. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه قسوة القلب فقال امسح على رأس اليتيم وأطعم المسكين. فأهل السنة والجماعة يرحم بعضهم بعضا، ومع ذلك فهم أشداء في الحق. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغضب إلا أن تنتهك حرمة من حرم الله جل وعلا، يعني الأمر عندهم مش مايا، مش على طول يغلبون جانب الرحمة واللين، لا، إذا استدعى الأمر أحيانا تكون الرحمة واللين في موقف من المواقف أحيانا تكون ضعفا، أحيانا تكون انتكاسة لدين الله جل وعلا. أنت في مكان إما أن تتكلم وإما أن يضيع الحق، فلا بد أن تتكلم في هذا المكان وتتكلم بكل شدة وبكل حرص على دين الله جل وعلا. فإن سكت فأنت شيطان أخرس، استطعت أن تنكر المنكر ولم تنكره بالضوابط الشرعية طبعا. ولكل واحد من هذه موضع، فالرحمة لها موضعها والشدة لها موضعها. من خصائص أهل السنة والجماعة أنهم يجمعون بين العقل والعاطفة، فعقولهم راجحة وعواطفهم صادقة ومعاييرهم منضبطة. لا يغلبون جانب العاطفة على جانب العقل ولا جانب العقل على جانب العاطفة، بل الأمر عندهم مضبوط كما ضبطه الشرع. يعني ما يجيش الإعلام يجيب مثلا منظر لواحد من الكفار قتله المجاهدون، طبعا الإعلام له طريقته وله فنه في تصويره، فإذا رآه الرجل المسلم بكى وحزن وجلب في وغلب في هذا الوقت جانب العاطفة على جانب الإيه؟ على جانب العقل، ففي هذا الوقت هو آثم، آثم، لأن هذا الرجل الذي تجري دماؤه الآن أمامك، هذا الرجل كم قتل من المسلمين، هذا الرجل كم اغتصب من نساء المسلمين، هذا الرجل كم حارب الإسلام، فالآن تبكي عليه، تبكي عليه وقد مات كافرا بالله رب العالمين، فحرام. ففي هذا الوقت يأثم الإنسان إن غلب جانب العاطفة على جانب الإيه؟ على جانب العقل. إنسان يشاهد تمثيلية مثلا، وتأتي فنانة باعرة، نسأل الله عز وجل السلامة، أو يأتي مشهد من المشاهد فيبكي الإنسان لهذا المشهد، فيأثم في هذا الأمر، يأثم، لأنه أولا شهد ما حرم الله جل وعلا، وثانيا بكى على أشياء ما شرع الله عز وجل البكاء فيها. واعكس الصورة أيضا، يعني تجد يأتون مثلا بأسير من أسر المسلمين ويأخذون يذكرون تاريخه ويشوهون صورته للناس، مجاهد من المجاهدين، الواحد يبصله يقول أعوذ بالله إيه اللي عمله ده. ففي هذا الوقت يأثم، فلا بد أن تضبط جانب العاطفة وجانب العقل بضوابط الايه؟ بضوابط الشرع. ايه التخلف ده؟ واحد ماشي مقصر جلابيته، واحد مربي له ده من حد كده ماشي حتة كده صغيرة، اما هو بيغلب دلوقتي جانب العقل ولا العاطفة؟ العاطفة. فبنقول له لا، يأثم بهذا التفكير، فأهل السنة والجماعة يجمعون بين العقل والعاطفة ويضبطونهما بضوابط الشرع. حتى لو طيل عليكم إن شاء الله رب العالمين نكمل الحديث بعد صلاة العشاء، عشان إن شاء الله نبدأ في المرة القادمة بشرح الكتاب، نكمل الحديث إن شاء الله بعد صلاة العشاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم خير. ثالث حاجة الاتباع وترك الابتداع. رابع حاجة الاهتمام بالكتاب والسنة حفظا وتلاوة، والاهتمام بالسنة رواية ودراية. خامس لا يفرقون بين المتواتر وأخبار الآحاد، فهم يأخذون بها كلها ويدخلون أيضا في الدين كله، ويقولون آمنا بما جاء من عند الله كل من عند ربنا. أيضا نعم الجمع بين التوكل على الله والأخذ بالأسباب. أيضا لا احنا عاوزين الإخوة اللي معانا أخصيتها، ليس لهم إمام معظم يأخذون بقوله ويأخذون بقوله كله ويتركون ما خالفه إلا حبيبهم المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الوحيد الذي نأخذ بقوله كله ونترك ما عداه. أيضا نعم تعظيم السلف الصالح، يعظمون سلف الأمة ويرون أن طريقتهم لا كما تدعي البعض الآن، أن طريقتهم هي أسلم وأعلم وأحكم. طريقة السلف عند أهل السنة والجماعة أسلم وأعلم وأحكم، فهي أسلم وأعلم لأنهم أعلم الناس بما قال رسول الله وبما قال الصحابة الكرام، ولأنهم في القرون المزكاة التي زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أيضا تفضل الجمع بين الايه؟ الجمع بين النصوص الواحد في المسألة الواحدة، الجمع بين النصوص في المسألة الواحدة، فهم لا يعارضون كلام الله ولا يضربون كلام الله بعضهم ببعض، ولكن يأخذون بكلام الله ويحاول التوفيق ما استطاعوا بين ما يوهم التعارض من الآيات أو الأحاديث. أيضا الجمع بين العلم والعبادة، فهم يجمعون، فهم ليسوا علماء دنيا كل همهم طلب العلم، ولا يطلبون العلم لذاته بل يطلبون العلم للإيه؟ للعمل، كما قال السلف ينادي العلم على ينادي العلم على العمل، فإن عمل وإلا ارتحل. أيضا الجمع بين التوكل على الله والأخذ بالأسباب. لا احنا عاوزين نسأل اخوانها الجمع بين الخوف والحب والرجاء، فالحب هو رأس الطائر والخوف والرجاء هما جناحا، فمن عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرج، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري أي من الخوارج. في حاجة تانية؟ أيها الجمع بين الرحمة واللين والشدة، الجمع بين الرحمة واللين والشدة والغلظة، ويضبطونها بضوابط الإيه؟ ويضبطونها بضوابط الشرع. أيضا الجمع بين العقل والعاطفة، يجمعون بين العقل وبين العاطفة ويضبطونهما أيضا بضوابط الإيه؟ بضوابط الشرع. مع أن التوسع في الأخذ من الدنيا مع الإيه؟ مع الزهد فيه. فهم لا يرفضون أن يكون الواحد غنيا، لا يرفضون أن يكون الملتزم معه مال كثير، ولكن يرفضون أن يسيطر هذا المال على عقله وقلبه، فلا يرى إلا بما يراه المال، أو يذهب وراء المال، أو يعصي الله بهذا المال. والله عز وجل أعلم. هذا بعض ما ذكرناه. أيضا من خصائص أهل السنة والجماعة العدل، وهذه بعد مصدر التلقي أعظم ميزة يتميز بها أهل السنة والجماعة، لأنهم يعملون بقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. أكثر الناس حرصا على تحقيق العدل في هذه الحياة هم أهل السنة والجماعة، لأنهم يعلمون أن الله عز وجل خلق السماوات والأرض بالعدل، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان، لأنهم يعلمون قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربي في الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن أبي ذر يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، لأنهم يعلمون أن امرأة دخلت النار بسبب هرة ظلمتها، فإذا كانت امرأة دخلت النار كما عند الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عمر دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فإذا كانت امرأة ظلمت هرة فما بالك بمن ظلم بشرا من البشر. فهم أكثر الناس تحقيقا للعدل حتى ولو كان العدل مع مخالفيه. وإذا قلتم فاعدلوا، من خصائص أهل السنة والجماعة الأمانة العلمية، وهذه تكتب بماء الذهب وتحسب لأهل السنة والجماعة، فهم أكثر الناس أمانة في النقل، فهم لا يبطرون النصوص ولا يأخذون ما يوافق هواهم ويدعوا ما لا يوافق هواهم، بل ينقلون النص عن صاحبه كما ورد. تجد التدليس الشديد في الفرق الأخرى خلاف أهل السنة والجماعة، تجد هناك تدليس رهيب، يبطر النص، يذكر كلاما يوهمك أن صاحبه يؤيده، فإذا ما رجعت إلى الكلام الأصلي وجدت أن صاحب الكلام يعارض رأيه تماما يذكر النص وينسبه إلى قائل، ويتضح أن هذا القائل ليس بقائل، يأخذ النص وينسبه لنفسه ويتضح أن النص ليس له، فهو بعيد تماما عن السرقات العلمية. فمن خصائص أهل السنة والجماعة الأمانة العلمية، فلا يأخذون ما يوافق هواهم ويتركون غيره، بل يأخذون الكل ويأخذون ما يوافق هواهم ما يوافق الحق ويردون ما لم يوافق الحق. أيضا من مظاهر الأمانة العلمية عندهم أنهم لا يحملون الكلام ما لا يحتمل، فهم يحاولون أن يلتمسوا لصاحب الكلام عذرا، فإن لم يجدوا لصاحب الكلام عذرا فوضوا الكلام، يعني نسبوا الكلام إليه مباشرة ثم حكموا عليه من خلال كلام. وهذا بعدما انتهت بهم السبل، حاولوا أن يلتمسوا له مخرجا، حاولوا أن يؤولوا كلامه فلم يقبل التأويل ولم يجدوا المخرج، فذكروا ما يحتمل الكلام في آخر الأمر. من خصائص أهل السنة والجماعة الوسطية، فكما أن أمة الإسلام هي الأمة الوسط بين الفرق المختلفة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، فإن أهل السنة والجماعة وسط بين الفرق المختلفة، كما أن المسلمين وسط بين اليهود والنصارى، فالنصارى ينسبون الولد لله، واليهود ينسبون لله عز وجل أشياء لا يتصف بها البشر، أما أمة الإسلام فهي تنفي الولد عن الله، وكذلك تنفي عن الله عز وجل كل ما لا يليق، فهؤلاء هم المسلمون. وكذلك أهل السنة والجماعة هم وسط بين الفرق المختلف، وسط في مسألة الأسماء والصفات، فهم لا ينفون الصفات كما نفت المعتزل، ولا يؤولونها أو يعطلونها كما فعلها غيرهم من الأشاعرة وغيرهم. أما أهل السنة والجماعة فينسبون الأسماء والصفات لله جل وعلا، لا يؤولونها، ينسبونها بدون تكييف أو تعطيل أو تمثيل أو مشابهة لله جل وعلا، فهم يقولون ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وسط في خلق أفعال العباد، فهم ليسوا كالمعتزلة يقولون بأن العبد يخلق فعل نفسه، وبأن الله عز وجل قد ترك للعبد الحرية المطلقة يفعل ما يشاء، فالله لم يكتب على العبد هذا الفعل، والعبد هو الذي يفعل الخير وهو الذي يفعل الشر، لا يقولون بهذا، ولا يقولون بما قالته الجبرية بأن العبد مجبر في جميع أفعاله، أن كل فعل يقع من العبد فهو مجبر عليه يفعله بدون إرادته، فهو كالحجر أو كالريشة يحركها الهواء وأن شاء، لا يقولون ذلك، ولكن وسط يقولون بأن الله عز وجل هو خالق أفعال العباد، وبأن الله عز وجل هو مقدر الأقدار قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة، وبأن الله عز وجل قد كتب لكل عبد رزقه وأجله وعمله وشقيه وشقي هو أم سعيد، ويؤمنون بمراتب القدر الأربعة من العلم والكتابة والخلق والإرادة والمشيئة، يؤمنون بكل هذا ويقولون والله عز وجل قد خلق الأسباب، فمقارنة قدرة العبد للفعل هي عن طريق الأسباب، فالله خالق الفعل وجعل لكل فعل سببا، هذا السبب هو الذي يصل إليه العبد، فأنا الآن أرفع يدي، الله قد كتب هذا الرفع، كتبه قبل أن يخلقني، ولكني أخذت السبب فرفعت يدي، أنا الآن أذكر لكم الدرس وأقرأ عليكم هذه المادة، الله عز وجل قد كتبها ويسر لي الأسباب، يسر لي الموعد معكم، ويسر لي المسجد، ويسر لي الجلوس هنا، ويسر لي اللسان، أنا أخذت بالأسباب. هذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة في هذا الأمر. أيضا وسط في مسألة الحكم على الناس في مسألة مرتكب الكبائر، فهم لا يكفرون مرتكب الكبيرة كما يفعل الخوارج، ولا يتركونه تماما كما تفعل المرجئة، ويقولون بأن العبد مهما فعل فالله عز وجل سيدخله الجنة، لا يقولون بهذا، ولكن يقولون بأن مرتكب الكبيرة على خطر عظيم فقد عصى الله جل وعلا، لا يكفرونه، لا يكفرونه ولا يستطيعون القول بأنه سيدخل الجنة ف فهم يفوضون أمره إلى الله عز وجل، فمن مات عندهم ولم يتب من ذنبه يفوضون أمره إلى الله جل وعلا. واضح الأمر؟ واضح؟ طب في لبس أو غموض؟ طب هم وسط في الصحابة، ما بين من ومن بقى؟ الخوارج والرافضة. فالخوارج يكفرون نعم، يبقى احنا هنا عندنا امرين، الامر الاول الصحابة والامر الثاني اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. اما بالنسبة للامر الاول الخوارج اللي هم الصحابة، الخوارج يكفرون اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الشيعة، وكذلك بعض المعتزل، وبعض الناس يقدسونهم تقديسا رهيبا وينسبون لهم العصمة، وهؤلاء هم النواصب. النواصب يعني ينسبون العصمة لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الشيعة تجد ان هم بيسموا اهل السنة ايه؟ نواصب، على اساس ان هم بيكفروا الصحابة. فتيجي تقول لهم الصحابة مسلمون، الصحابة رضي الله عنهم، الصحابة زكاهم الله، افضل خلق الله بعد الانبياء، يقول لك انت ايه؟ انت نصبي. يعني بتنسب العصمة لمين؟ بتنسب العصمة للصحابة. ليس اهل السنة كذلك، اهل السنة يعتقدون ان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بشر لهم اجتهاداتهم، وقد يخطئون مع علمهم بان الله عز وجل قد زكاهم وقد رضي عنهم. لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجر، ان الذين سرقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون، والسابقون السابقون اولئك المقربون، رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار. فهم يعتقدون انهم بشر، وانهم ليسوا بملائكة وليسوا بانبياء، وانهم بعد الانبياء في الرتبة والفضل، ومع ذلك لا ينسبون العصمة لهم. اما في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فهم لا يكفرونهم كما فعلت الروافض، ولا يدعون لهم العصمة ايضا كما فعلت الشيعة. الشيعة يعتقدون العصمة لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وللأئمة المعصومين، الأئمة الاثنى عشرين. وللأسف الشديد يليتهم حتى نسبوا العصمة إلى جميع آل بيت النبي، ولكنهم يخصون بهذه العصمة سيدنا علي والسيدة فاطمة والحسن والحسين، ثم بعد هذا علي زين العابدين ابن الإمام الحسين، الأئمة الاثنى عشرين. أما جعفر بن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن آل بيته، أما حمزة بن عبد المطلب، أما عبد الله بن عباس، أما جعفر الطيار، جعفر بن أبي طالب، فهؤلاء عند الشيعة ليسوا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينسبون لهم العصمة. فلا حول ولا قوة إلا بالله. فأهل السنة والجماعة وسط بين الفرق المختلفة، هذه سمة وخاصية من خصائص أهل السنة والجماعة. أيضا من خصائصهم عدم الاختلاف في أصول الاعتقاد، وركز على أصول الاعتقاد. فطبعا لو جيت في الأسماء والصفات أهل السنة والجماعة رأيهم واحد ولا لأ؟ يعني لاحظت حضراتكم احنا بنشرح العقيدة الوسطية، انا قلت ان اهل السنة والجماعة بيختلفوا مع بعض، ولا دايما اقول اهل السنة والمعتزلة، اهل السنة والاشاعرة، اهل السنة والخوارج؟ بنسمع دايما ايه اهل السنة وايه وفرق تاني، بس جيت في يوم قلت في مسألة الاسماء والصفات في بعض اهل السنة والجماعة بيأولها والبعض بيقول لك ناخدها على ظاهرها، سمعنا كده؟ لا ما سمعناش. هم على قلب رجل واحد في مسألة مرتكب الكبيرة، سمعت ان البعض بيحكم عليه بالكفر والبعض بيحكم عليه بالمعصية والبعض بيقول يخش جهنم خالد مخلد فيها، ولا رأيهم واحد؟ رأيهم واحد. فاعتقاد اهل السنة والجماعة اعتقاد واحد من يوم مات رسول الله الى ان تقوم الساعة، وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم او خذلهم حتى يأتي امر الله وهم كذلك. فاهل السنة على هذا الاعتقاد مهما شربوا ومهما اضطهدوا ومهما قامت في وجوههم الدنيا على هذا الاعتقاد إلى يوم القيامة. وسبحان الله، شوف، تجد أمر غريب ولكنه توفيق من الله جل وعلا لوحدة المنهج. فأهل السنة والجماعة ليسوا حزبا أو ليست عنصرية أو ليست شكرا على أحد. تجد أن أهل السنة والجماعة في مصر عقيدتهم هي عقيدة أهل السنة والجماعة في العراق، عقيدتهم هي عقيدة أهل السنة والجماعة في السعودية، في الشيشان، في كل مكان. فهنقول دلوقتي هل هم داخل جماعة وتملي عليهم الجماعة هذه العقيدة أم إنهم أصحاب منهج واحد؟ هم أصحاب منهج واحد، مهما تباعدت الأقطار فقلوبهم على قلب رجل واحد، فهمهم هم واحد، فعقيدتهم هي عقيدة واحدة. نسأل الله عز وجل أن يحشرنا معهم وأن يجعلنا منهم يا رب العالمين. ولذلك يعني حتى في كل شيء من القائم دلوقتي على أمر الجهاد في جميع أنحاء العالم، أهل السنة والجماعة لوحدهم من غير ما يعمل تنظيم ومن غير ما يعلنوا كده، لا، هم تلاقيهم مجرد ما يأتي الخطر هم أول ناس يرفعون في وجه الأعداء السلاح ويجاهدون في سبيل الله جل وعلا. شوف الشيشان، شوف الصومال، شوف أفغانستان، شوف كل مكان، هم أهل السنة والجماعة. فكما قلت لحضراتكم إن هذه من بركة اتباع المنهج، من بركة اتباع منهج أهل السنة والجماعة، إنك في أي مكان في العالم تقدر توصل لأخوك. من خصائص أهل السنة والجماعة ترك الخصومات في الدين ومجانبة أهل الخصومات. أخرج الآجري وسنده عن مسلم بن يسار أنه قال: إياكم والمراء، فإنه ساعة جهل العالم وبها يبتغي الشيطان زلته. مسلم بن يسار يقول: إياكم وساعة إياكم والمراء، فإنه ساعة جهل العالم بها يبتغي الشيطان زلته. وأخرج أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال: من جعل دينه عرضة أو غرضا للخصومات أكثر التنقل. وقال جعفر بن محمد رحمه الله: إياكم والخصومات، فإنها تشغل القلب وتورث النفاق. إياكم والخصومات، فإنها تشغل القلب وتورث النفاق. الأخ من الآخر، يعني الأخ اللي تشوفه دايما كده كل هم الخصومات، الأخ اللي تشوفه دايما كده بيتبع زلات العلماء، الأخ اللي كل ما تقعد معي أس قلبك ويقول لك العالم ده وضعه، العالم ده صفته، والعالم ده ناس، ما في مرة أبدا جي نقشك في مسألة علمية وقال لك تعالى نتناقش حكم حكم كذا، حكم هذه المسألة، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم، لا، بل كل ما تروح له يكلمك عن أشخاص بأعينهم، يفضل يذم، إنسان مرائي، إن تكلم مع أحد فهو دائما في جدال معه، اضرب عليه لا أصل له، هذا الإنسان ليس فيه خير. وصدقوني الإنسان ده لو استمر على هذا الوضع هيكثر من التنقل. النهاردة هتجده معاه، بكرة هتجده مع جماعة كذا، بعده هتجده مع جماعة كذا، فهو دائما يكثر التنقل. فالمراء في الدين مذموم، المراء في الدين مذموم. وأنا كفيل ببيت في وسط الجنة لمن ترك المراء، لمن ترك المراء، ببيت في وسط الجنة لمن ترك المراء. فبنقول يا أخوانا حذاري حذاري من هذا الأمر، فإنه يورث النفاق. نسأل الله عز وجل أن يسلمنا منه. طبعا بنقول ومنرد على كل واحد يقول لك أنتوا بتفرقوا الأمة، نقول له لا، أهل السنة والجماعة من خصائصهم الحرص على جمع كلمة المسلمين على الحق. بس القيد بتاعنا على الايه؟ معنا القيد على الحق، مش زي ما بيقولوا نتوحد الاول، لا، نقول لهم الحق الاول، اهو انتوا شفتوا، وهو انتوا جيتوا في اخر ايامكم وتكلموا. نقول الروافض الشيع حاربون الدين، حاربون اهل السنة والجماعة، يقتلونهم، يفعلون بهم المعاصي قربة الى الله جل وعلا. الرجل اللي بيحتضر دلوقتي هو، نسأل الله عز وجل، يعني لا نريد، نسأل الله عز وجل أن ينتقم منه، هذا الرجل الذي ألف كتابا يسمى الهوس الجنسي عند عمر بن الخطاب، كتاب كامل يقول في الكتاب بالنص من أكبر مرجعياتهم الآن تبريز هذا 79 عام، يقول لو أني دخلت الجنة فرأيت فيها عمر بن الخطاب لسألت الله عز وجل أن يخرجني من الجنة حتى لا أرى، والله لو مات على هذا ما لن يدخل الجنة أبدا. فبنقول لهم كده، يقول لك لا، الوحدة الأول، وحد الأم، وفي الآخر هم في الآخر ذات نفسهم اللي بينادوا بهذا، واللي يمكن حربوا أهل السنة بسبب هذا الأمر، جم في الآخر على قناة الجزيرة واتكلموا وقالوا لا الحق، الشيعة الآن يحاربون أهل السنة والجماعة، الشيعة الآن يصطادون، الشيعة الآن يريدون يعني تحت ستار هذه الوحدة يريدون أن يشيعوا أهل السنة، الحق. الرئيس بتاعهم برضك هنا اتكلم وقال حذر. فبنقول يا اخوانا الحق الاول، ان كنا فعلا هنجمع الامة وعاوزين نجمع الامة، واهل السنة والجماعة هم احرص الناس على هذا الامر، فهم يتمنون ان يكون المسلمون كلهم كتلة واحدة، ولكن على الحق لا على الاهواء، مش يعني خلطة هات الاشاعرة على الصوفية على كذا على كذا وحطهم واجعل منهم اهل السنة والجماعة، لا، احنا دلوقتي عاوزين نتفق مع بعض، يبقى لنا ضوابط. الضوابط هي ايه؟ ما تقولش الواقع، لا، الضوابط بتاعتنا قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان الله هو الاعلم بالواقع، لان الله هو الذي خلق البشر وهو الذي يعلم ما يصلح هؤلاء البشر، فنجتمع على الحق اولا، لان اهل السنة يعلمون ان الله عز وجل لها عن الفرقة والاختلاف. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام البخاري يقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالله عز وجل قد أمرنا بهذا الاعتصام، وللاستفادة ولمزيد من الاستفادة اقرأ أو استمع إلى شريط الشيخ الألباني رحمه الله، التوحيد أولا قبل توحيد، أو كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. من خصائص أهل السنة والجماعة سعة الأفق، فهم أوسع الناس أفقا وأبعدهم نظرا وأرحبهم بالخلاف صبرا وأكثرهم للمعاذير التماسا، فهم أوسع الناس أفقا وأبعدهم نظرا وأرحبهم بالخلاف صبرا وأكثرهم للمعاذير التماسا، لا يأنفون من سماع الحق ولا يتحرجون من قبوله ولا يستنكفون من الرجوع إليه والأخذ به، ثم إنهم لا يلزمون الناس باجتهاداتهم ولا يضللون كل من خالفهم، فهم يأخذون بقول الله وبقول رسوله صلى الله عليه وسلم، يتعلمون الرحمة، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنه واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، الراحمون يرحمهم الرحمن، ينظرون إلى أهل المعاصي لا ينظرون إليه على أنه رجل منبوذ في هذا المجتمع، ولكن ينظرون إليه نظرة كلها رحمة، ينظرون إليه على أن هذا رجل قد أضله الشيطان، فهم يسألون الله عز وجل أن يغفر له وأن يرحمه وأن يتجاوز عنه، هم لا يرفضون ذات الرجل ولكن يرفضون معصيته. إنهم كرجل كان يسير في طريق فوجد رجلا قد سقط في حفرة، فدل هذا الرجل بحبل فسحب الرجل من الحفرة. فأهل السنة والجماعة ينظرون إلى العصاة هكذا، ينظرون أنهم أناس استهواهم الشيطان فيسقطون له الحبل ويأخذون بيده إلى الله عز وجل. هؤلاء هم أهل السنة والجماعة، لا يعبسون أو لا يقطبون وجوههم في الناس، ولكن خلق لا يفارقهم هو خلق التبسم، يعلمون أن تبسمك في وجه أخيك صدقة. أيضا لا يحكمون على المخالف بالكفر أو بالتضليل أو بالابتداع إلا إذا ثبت عليه هذا الأمر. فهم إذا أقيمت المناظرات فهم أوسع الناس صدرا، ربما يشتمون وربما ينتهنون ومع ذلك يبقون إلى آخر الأمر. دايما يوم الواحد يتجنع يقول له انت صفتك ونعتك، يقول له بس خلينا في الايه، خلينا في كلامنا، هات لي الدليل، قول لي الدليل. فدايما كلمة الدليل ما بتسيبش ايه، ما بتسيبش لسانه، ومع ذلك لا يتهجم عليه. وبعد كل ده هو كما قال الامام الشافعي رحمه الله: ما نظرت احدا الا دعوت الله ان يجري الحق على لسانه، على لسانه. طب فان ثبت الحق اخذته العزة بالاسم وحارب في الباطل الذي كان يعتقده، أم أنه يرجع إلى قوله، يرجع إلى قول من كان يناظره، لأنه الحق، لأنه الحق. أيضا من مظاهر أو من خصائص أهل السنة والجماعة حسن الأخلاق. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وسئلت السيدة عائشة رضي الله عنها: كيف كان خلق رسول الله؟ قالت: كان خلقه القرآن. فطبعا يعني بتلخص كده الواحد من أهل السنة الجماعة يبقى يا جماعة بلسم، بلسم هو ده يعني المرهم اللي بتحط على الجرح الطيب. فبنقول لإخواننا يعني ربنا يبارك فيه، والله الدعوة عمرها ما تقوم بتقطيب الوجه او هتقوم بالتكبر. مش معنى ان انا ادرس كتاب او ثلاثة او اربعة ان انا بقيت عالم، لا، كل ما ازددت علما كل ما ازددت تواضعا. العلم يزيدك تواضع، وكل ما تعرف حاجة كل ما زدت تواضع، تحن الى خلق الله جل وعلا. يعني لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. دايما تحسبها كده حساب صحيح. تخيل لو ان الله هدى على يديك رجلا، كل صلاته ستكون في ميزان حسنات، كل صيامه في ميزان حسنات، كل طاعته ستكون في ميزان حسنات، أولاده وأولاد أولاده، وكل فعل قدمه سيكون في ميزان حسناتك. فبادر من الآن، ولن يتم هذا الأمر إلا إذا حسنت أخلاقنا أمام الناس وبينهم. مش زي ما بيقول القائل يعني أول ما يشوف واحد ملتحي يقول أنا استبحت بوش من النهاردة، لا. وعلى فكرة يعني هو جه فترة من الفترات كنا احنا نستحق الكلام ده، لأن فعلا تجد الأخ حاجة تانية خالص ماشي كده. طب الحاجة العجيبة ان انا لو شفت اخ ملتحن اسلم عليه، طب لو شفت واحد تاني ما سلمش عليه، طب ما بتسلمش عليه ليه؟ السؤال يعني ايه السر ان انت ما بتسلمش عليه؟ اخ ملتحن اقعد اضحك معاه واهزر معاه واتكلم معاه باستفاضة، واحد جنبي ربما والله هو عاوز بس نكشك دوت، يعني مجرد ما اكلمه ربما يكون ده سبب التزام. يعني انت من الاخر كده عاوز الناس تلتزم وتجيل، مش عاوز انت اللي تروح تعرض نفسك على الناس. زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيفعل، كان يعرض نفسه على القبائل وكان يذهب. أما علمتم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى طفل يهودي، طفل يهودي يذهب له رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو اللي بيروح. فأنت المطلوب منك أنت اللي تعرض نفسك وأنت اللي تبدأ، مش عاوز كل الناس تجيلك وبعد كده عاوز كل الناس تقعد قدامك في المسجد. مش ده المطلوب، المطلوب بخلاف ذلك. الشاهد بنقول أن كل ده مش هيتم إلا بأخلاق سامية. فيعني كما يقول القائل، وطبعا هنجيبها دلوقتي هوت لان دلوقتي كله عارف مين اللي قال الكلمه دهيت وكله هيقفل دلوقتي: كونوا للناس كالشجر يرمونه بالحجر فيرميهم بالايه، بالثمر. اخ انت نقلت عنهم، هقول لك دلوقتي من سمات اهل السنه والجماعه ايه. من خصائصهم أنهم هم أهل الدعوة إلى الله. سبحان الله، تجدهم أكثر الناس دعوة. اسأل المشايخ الكبار بتاخدوا كام على الحلقات اللي انتوا بتسجلوه، أو بتاخدوا كام على الخطب اللي انتوا بتقولوه، أو بتاخدوا كام على الليالي اللي انتوا بتباتوها طول الليل وطول النهار قدام الكتاب، بتاخدوا كام؟ أقولك بياخدوا للطهار والتعذيب والابتلاء، ده في الدنيا. أما يعني عند الله عز وجل فبيغضوا راحة القلب وبيغضوا السعادة في الدنيا وفي الآخرة. فأهل السنة والجماعة يدعون إلى الله عز وجل بدون مقابل، وإن أخذوا مقابلا فإنه مقابل يقوم حياتهم لا مقابل يريدون به الغنى. مش تجار يقول لك أنا هاخد النهاردة كذا، وفي الدرس ده هاخد كذا، وفي الخطبة ده هاخد كذا، عاوز نروح أدعو فلان اديني اكتب لي الأول. أيوة يا جماعة، احنا لما قلنا الإحصائية بتاع التنصير كم بليون أنفق في التنصير؟ 177 بليون دولار أنفق لتنصير المسلمين، 177 بليون. يعني معنى كده ان الواحد ما بيروحش الا عشان خاطر الفلوس، والواحد ما بيدخلش دينهم ايضا الا عشان خاطر الفلوس. ولكن اسأل اهل السنة والجماعة، انتوا بتقبضوا ايه؟ بتقبضوا بتاخدوا قد ايه؟ طبعا فهم يدعون الى من؟ الى الله جل وعلا، ويحتسبون الاجر عند الله جل وعلا، يحتسبون هذا العمل، يسألون الله عز وجل ان يتقبل منهم هذا العمل. سبحان الله، تجد الواحد يترك اهله واولاده طول الليل وطول النهار شغل في سبيل الله بدون مقابل دنيوي، لأنه يعلم علم اليقين أن مقابله عند الله جل وعلا. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. من خصائص أهل السنة والجماعة أنهم لا يوالون ولا يعادون إلا على أساس الدين. أيها الأخوة، لا نعادي لحزبية، ولا نعادي من أجل شيخ، ولا نعادي من أجل منصب دنيوي، ولكن ولاؤنا وبراؤنا، عداؤنا وحبنا لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن وافق كتاب الله وسنة رسوله بفهم السلف أحببناه، ومن عارضهما ناقشناه وأقمنا عليه الحجة، فإن أبى وأصر في عناده فكنا قد أقمنا عليه الحجة وبغضنا عمله، ونسأل الله عز وجل له بعد كل هذا الهداية. يبقى إذن بنقول لإخواننا دلوقتي اللي بيعادوا على أساس الشيخ فلان والعالم فلان، بنقول لهم حان الوقت لنترك هذا الأمر، فلا نعادي إلا لله، ولا نحب إلا لله جل وعلا. طبعا المواقف بتاعتهم ثبت لا تتغير. من خصائص أهل السنة والجماعة سلامتهم من تكفير بعضهم لبعض. لأنه كما روى الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عمر، من قال لأخيه كفر فقد باء بها أحدهم. أصعب شيء أن تكفر، لا يكن لسانك صليطا، اجعل مسألة التكفير آخر مسألة، وخاصة لإخوان. يعني تجد بعض الإخوة الآن، يعني نسأل الله السلامة، والله أمر يقص القلب. أنا قلت لإخواننا هو الدرس عقيدة وفي نفس الوقت الدرس تربية، والله إحنا كلنا محتاجين. بعض العلماء يعني اجتهد في مسألة وأفتى فيها برأي لم يوافق عليه البعض، فأتباع هذا الشيخ يبدأون في تفسيق هذا الشيخ وتبديعه. اقرأ الآن على صفحات النت تجد مهازل، تجد أشياء يندى لها الجبين. أيها الأحبة، أليس هذا عالم من علماء أهل السنة؟ أليس أصل اعتقاده واعتقاد أهل السنة والجماعة؟ أليس اجتهد فأخطأ فله أجر، فهو معذور لأنه اجتهد فأخطأ، ولو ثبت عنده الدليل ولو اقتنع بهذا الأمر لرجع عن قوله، أليس كذلك؟ قالوا لنا نعم، فقلنا بالله عليكم فلما تفسقونه ولما تبدعونه ولما تخرجونه؟ فحذار حذار من هذه المسألة، ناهيك أن البعض يكف. فنسأل الله عز وجل السلام، أصعب شيء هو التكفير، ده الخط الأحمر اللي تيجي وتقف عنده، لأن التكفير له ضوابط وله موانع وله شروط لابد تقف عندها، ولابد تنتفي هذه الموانع حتى تحكم على هذا الرجل بالكفر. أما أن تكفر هكذا، وللأسف الشديد تجده الآن يفسق ويبدع، وبعد ما يفهم وبعد فترة من العمر يعرف أنه كان على خطأ فيرجع تاني. طب ليه؟ ما كان من الأول تريك في هذه المسألة، فهي مسألة عاملة زي البحر اللي بيحط رجله فيها ما بيعرفش يطلع منها تاني. فنسأل الله عز وجل أن يسلم ألسنتنا من هذه المسألة، من مسألة التكفير. فمن خصائص أهل السنة والجماعة أنه لا يكفر بعضهم بعضا. سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يحبون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يدعون لهم العصمة ويدعون الله عز وجل أن يلحقهم به. سلامتهم من الحيرة والاضطراب، سلامتهم من الحيرة والاضطراب، يعني بفضل ربنا سبحانه وتعالى تجد الواحد من يوم ما التزم ثابت ما بيتغيرش. يعني مثلا هقول في بعض وإلا الشذوذ، يعني هل تجد واحدة من أهل السنة والجماعة بينتقل إلى مذهب آخر؟ لا، ولكن تجد المذاهب الأخرى تأتي وتنتقل إلى مذهب أهل السنة والجماعة، لأن سبحان الله له نور وله ثبات في القلب، شجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء، فعقيدة أهل السنة والجماعة ثابتة، فلذلك لا تضطرب قلوبهم ولا تختلف أهواؤهم. تعال للأشاعرة كلهم أو معظمهم في آخر حياتهم، الإمام الرازي يقول في آخر حياته: نهاية أقدام العقول عقاله، وآخر سعي العالمين ضلاله، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. تخيل كل العمر ده وكل المؤلفات اللي هو ألفها كل ده هو يقول ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. الإمام الشهرستاني بيقول: يا ليتني أموت كما تموت عجائز نيسابور. الإمام الشهرستاني العالم ده ليه كتاب يعني اسمه المصارعة، يعني كتاب رهيب، يعني بيصارع فيه الفلاسفة، مش أي حد يكتب الكتاب ده. له كتب، كتاب الملل والنحل للإمام الشهرستاني وغيرها من الكتب، تجد رجل بحر في العلم، ولكنه في مجال العقيدة انتهى مذهبا غير مذهب السلف، فجي في آخر حياته يقول: يا ريتني أموت كما تموت المرأة البسيطة تعتقد الاعتقاد الذي فطره الله عليها فتموت بهذا الاعتقاد، فكان يتمنى. وغيرهم وغيرهم، الإمام الجويني رحمه الله يقول: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تروي غليلا ولا تشفي عليلا، ورأيت أن أقرب الطرق طرق القرآن، طريقة القرآن، اقرأ في الإثبات وهو السميع البصير، وفي النفي ليس كمثله شيء، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. ده في آخر حياته، فحيرة واضطراب يعيشوها. فالحمد لله رب العالمين أن من عليك أن قلبك ثابت إلى أن تلقى الله جل وعلا. فاللهم يا مثبت القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. يعني سيدنا عمر بن عبد العزيز يقول: أصبحت وما لي سرور إلا بمواطن القضاء والقدر. واحد تاني يقول: جئت لا أدري من أين جئت، ولكني أبصرت طريقا قدامي فمشيت. هو تايب، لأن مسألة القضاء والقدر تعباه، ولكن أهل السنة والجماعة في مسألة القضاء والقدر يقول: أصبحت وما لي سرور إلا بالقضاء والقدر. أنتم معي ولا سرحتم؟ خلصتم؟ بالنسبة يأخذون من قول كل أحد، يأخذون منه ما وافق الكتاب والسنة ويتركون ما خالف الكتاب والسنة. يعني هيجي أخ يقول لي: فلان لا تقرأ كتابه. ليه؟ لأنه بينقل عن المبتدع. طب يا أخي، النقل اللي بينقله ده وافق الكتاب والسنة ولا لأ؟ وافقه؟ طب ايه المنع ان ناخد بيه؟ ربما يكون أسلوبه طيبا في هذه المسألة، ربما يكون قد استفاض في شرح هذه المسألة. يعني مثلا كتاب الزكاة للدكتور يوسف القرضاوي، اسأل أي شيخ من مشايخنا وقول له: إيه رأيك في الكتاب ده؟ هيقولك اقراه، هيقولك اقراه، ولكن في مسائل أخرى هيقولك ما تقراهاش، لأن فعلا من أفضل الكتب التي ألفت في الزكاة وفي مسائل الزكاة هذا الكتاب. كتاب فقه السيرة للإمام للشيخ البوطي، الشيخ البوطي، هذا الكتاب لو قرأته أصلا فيه تعليقات من تحت بيجيز فيها التوسل بذوات الأشخاص، وبيرد فيها على الشيخ الألباني صراحة. أنا والله رايح مطمئن بقى أن أنا هسأل الشيخ أبو إسحاق، ومجرد ما أسأله هيقول لي قطعه. أما الشيخ هم قايل لي اقراه بس ما تقراش الحواشي بتاعته، لأنه فعلا وجدت أن هذا الكتاب كتاب قيم وماتع. كتاب فقه السيرة للبوطي من فوق طيب جدا جدا، ولكن الحواشي بتاعته وفي بعض الفقرات. فطالما انت ربنا سبحانه وتعالى رزقك الحق، فما المانع ان تأخذ من اقوالهم؟ هتقول لي ممنوع والامر ده فيه، هقول لك استنى بقى، ان كنت انت بتقول ممنوع وبتمنع، طب ايه اللي خلاك بقى حاطط في المكتبة بتاعتك اللي هي بتاع المستشرقين موسوعة الوينسن المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي، انت جايبها ليه؟ هذه الموسوعة لا يستغني عنها طالب علم، مع انها لمستشرق لرجل كافر، ومع ذلك انت تأخذ منها وتقرأ منها وتنقل منها وتنسب اليه. فانا بسألك دلوقتي، انت بتنسب لكافر وبتاخذ منه وبتستغل الكلام، ولما جيت لاخيك المسلم مهما كان هو اخوك المسلم، لما جيت عنده مع ان كلام وافق الكتاب والسنة بترد كلامه، طب ليه؟ لما جيت خدت من كتاب تاريخ الادب العربي لبروكلمان كارل بروكلمان وبدأت توثق منه، ولما جيت لكتاب زيه لواحد برضك مسلم رفضت تاخد منه، طب ليه؟ يبقى ده بقى التعصب لغير كتاب الله ولغير سنة النبي صلى الله عليه وسلم. انا مع، انا متفق معك دلوقتي هوت 100% ان في اعتقادات وان في حاجات بيخالف فيها اهل السنة والجماعة، بقولك الحمد لله انت دلوقتي قدرت تميز وبقيت بتعرف الحق من الباطل، فاترك ما خالف الحق وخذ ما وافق الحق. من خصائص اهل السنة والجماعة حصول البشرى لهم عند الممات، حصول البشرى لهم عند الممات. قال تعالى: ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم وأن نكون من أهل السنة والجماعة. قولوا قولي هذا أستغفر الله. في أي سؤال في الموضوع؟ في أي سؤال؟ طيب إن شاء الله من في الدرس القادم نبدأ في شرح الكتاب، فالأخ اللي اشترى الكتاب إن شاء الله يجيب، ولا نريد أن نصف الكتاب.